السؤال الثاني عشر، صفحة 513، هل فتح القسطنطينية سيأتي مرة أخرى عند آخر الزمن؟ نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن فتح القسطنطينية الذي حصل قديما ليس هو الذي وردت فيه الأحاديث، فالذي وردت فيه الأحاديث فيه أمور وصفات لم تقع بعد، والله أعلم.